فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. أشرنا إلى هذا الحديث قبل قليل. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تتفطر قدماه. تتفطر صح يا شيخ عندكم بالله؟ نعم إذا غلط حتى عندنا بالنصب بالنصب حتى تتفطر قدماه والفطور الشقوق انفطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقا فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إن كان هذه إن مخفف من الثقيلة والأصل إنه الأصل وهي إذا خففت من الثقيلة حذف اسمها ويعبر عنه عند النحويين بضمير الشان ويدل على أنها إن مخفف من الثقيلة ألا إن كان ليقوم. نعم. باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. هذا خير ما يكون للبدن والقلب. أما صوم يوم ويفطر يوم فظاهر يستريح في اليوم الذي يفطر فيه ويصوم في اليوم الذي يصوم فيه. وأما القيام فلأنه إذا قام نصف الليل إلى أن يبقى السدس ثم نام فكل التعب الذي حصل له يزول بهذه النوم فيكون قد أعطى حق العبادة قد أدى حق العبادة وأدى حق بدنه وهذا أفضل ما يكون. نعم أحسن الله إليكم. هذا يعني هل هو في من ينام من أول الليل أم من يعني مثل أحوال لا من صلاة العشاء من صلاة العشاء لابد أن الرسول كان يكره النوم قبلها. نعم أحسن الله إليكم. لو قسمنا هذه الساعات التي كان داود عليه الصلاة والسلام يقومها أو الساعات في قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل كيف على الساعات المعتادة على ساعة من غروب الشمس إذا قدرنا أن الشمس تغرب الساعة 6 إذا قدرنا أنه على التوقيت الغروبي هو المضبوط تغرب الساعة 12 ما نفهم هذا يا شيخ. ها؟ ما نفهم هذا أنت عرب إيه بس التوقيت الغروبي عربي ما يفهم العربي ما يتعاملون الناس به اترك الناس أنا بنظري مثلا بالغروب تغرب الشمس الساعة 12 والفجر يطلع الساعة 12 كم الليل 12 ساعة 12 ساعة طيب نصفه 6 الآن انتصف الليل من غروب الشمس من غروب الشمس ثلثه كم 4 ساعات من الساعة 6 إلى 10 هذا أفضل ما يكون هذا وقت القيام هذا وقت القيام الأفضل. نعم أي نعم من الساعة 10 إلى الساعة 12 ينام نوم مع النزول الإلهي في آخر الثلث الأخير لكن هذا أفضل أوله أقول أول نزول الإلهي أفضل. حسنا نعم يا حفظ الله عنه ما حكم صلاة الضحى وبين الظهر بعشر دقائق يعني إلى متى

عندكم السحرة بالنصب؟ ما يستقيم. شوف الشرح، يعني ما أجده السحرة أي في السحر، هذا الظاهر. شوف الرواية، عندنا حاشية ما أتاه السحر بالرفع فاعل وألفاه أي مواجهة السحر. ها؟ لا على كل حال عندكم خالد يا أخي وصاحب الشأن، الفتح الأول ولا الثاني؟ هذا الثاني يا شيخ. طيب، قوله ما ألفا بالفاء أي وجد، والسحر مرفوع بأنه فاعله، والمراد نومه بعد القيام الذي مبدأه عند سماع الصارخ، جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. ثم قوله تعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر على فراشي أو عندي إلا نائما. وأخرجه الإسماعيلي عن محمود الواسطي عن زكريا بن يحيى عن إبراهيم بن سعد بلفظ ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم عندي بالأسحار إلا وهو نائم. وفي هذا التصريح برفع الحديث. تنبيه، قال ابن التيم قولها إلا نائما تعني مضطجعا على جنبه. على كل حال، إذا كانت الرواية محفوظة فتوجيهه ما ذكر أنه فاعل ألفا، ولكن القواعد تقتضي أنه بالنصب، أي ما أجده السحر أي في السحر إلا نائم. وأما قوله إلا مضطجعا فهذا لا دليل عليه، الصواب إلا نائم، وأنه كان يقوم ثلث الليل ما بين النصف إلى أن يبقى السدس ثم ينام. نعم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذه ترد كثيرا، 50 آية، 5 آيات، 7 آيات، ونعلم جميعا أن الآيات تختلف، فيحمل هذا على الوسط. نعم. باب طول القيام في صلاة الحرب. قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنه. هذا سوء بالنسبة لكونه مأموما وإمامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فلو أن الإنسان تعب وجلس ليستريح فلا حرج عليه في النافلة، لأن القيام في النافلة ليس بشر، لكنه وصفه بالسوء باعتبار إيش؟ باعتبار كونه مأموما بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان قائما. الله أعلم. الله أعلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب طول القيام في صلاة الليل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك. شوف الشرح، مناسبة الباب للترجمة،